القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجكم الأسبوعي الأنامل الذهبية. وعدناكم في حلقة سابقة أن نلتقي بالطفل المبتكر يوسف محسن لنتعرف ونقترب أكثر على مزيد من ابتكاراته. أنا شايفة في إيدك دفتر، هل الدفتر ده ليه علاقة بالابتكارات اللي أنت بتعملها؟ لا حضرتك، الابتكارات دي حاجة لوحدها والدفتر ده حاجة تانية خالص. دي رياضيات معادلات ليها علاقة بمادتي في السنة الدراسية بتاعتي. انت في الصف الثالث الاعدادي؟ بالضبط حضرتك، بالضبط. دي قوانين حضرتك انا استنتجتها من ضمن الدروس الموجودة اللي عندي. يعني انا حضرتك موجود عندي في كتاب مدرسي قانون بيشرح ازاي نجيب ناتج معين. تمام. انا جبت قانون تاني برضو بيجيب نفس الناتج وبطريقة صح، مش موجود في كتاب مدرسي، بيطلع بنفس النتيجة بالضبط. تمام. مش موجود في كتاب مدرسي. طب انت وريته للمدرس او المدرسة اللي بيدوك المادة دي في المدرسة؟ او وبعدين عجبوا بيها جدا وقالوا ما شاء الله عليك، انت عقلك متفتح، بتحب تفكر وبحب تستنتج. لكن ما عمموش مثلا القانون اللي انت وصلت له لزمايلك؟ لا، ما تشرحش بيه. انا عندي بغبغاء غلبة ونص لسان، بيوت اللي اقول وذكروا اللي بتقول، والصبح القه بيقولوا ويعيدوا الوحده كمان، زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. نرجع بقى للابتكارات الجميلة. أنا شايفة فانوس أنت كنت عامله. الفانوس ده أنت مستخدم فيه أدوات موجودة في البيت وهي زي إعادة تدوير، يعني استنتاجي أن الفانوس ده معمول من أعواد خشبية. السادة المستمعين مش شايفين الفانوس، لكن أنت ممكن تشرحه وتقول لنا عملته إزاي. بص حقيقة أنا بحب جدا فكرة إعادة التدوير أو الريسايكلينج. جبت عيدان خشب دي القفص ده وفككته خالص، جبت سلوفان، استخدمت ابعاد هندسيه دقيقه جدا بحيث ان انا اعمل فانوس ابعاده مظبوطه مش في اي اعوجاج. استخدمت مسدس الشمع ولزقته، بعد كده غطيته بالسلفان كله. استعنت طبعا جزء كهرباء، جبت طبعا لمبه بسلك وفيشه وركبتها فيه وعلقته. يعني ممكن نشوف يكون فعلا شفنا فوانيس خشبية لكن مثلا مش مضيئة، فهي الفكرة ان انت كمان انت غلفته بالسلوفان، فمتالي السلوفان كمان حيدي ضي زيادة عن النور او الاضاءة اللي انت زودتها فيه. بالضبط حضرتك. هو الفانوس ده مميز عن بقية الفوانيس انه بينور اول حاجة، تاني حاجة انه حجمه اكبر بكتير من الفوانيس اللي ممكن تتعمل بالعمل اليدوي، بس طبعا الفوانيس المعمولة بالعمل اليدوي بتبقى صغيرة. انا عملته بحجم كبير، زودته بالكهرباء، حطيت فيه اللمبه، مغلف بالسلفان، ممكن يدي شكل اجمل لما بينور. يعني طبعا بدل ما يبقى النور بتاعه مثلا احمر او ابيض، لا ممكن يبقى اخضر طبعا حسب لون السلفان الموجود فيه. يعني هي اللمبه عاديه لكن هو لون السلفان بيعكس هو الاضاءه، هو بيخلي لون مختلف. بالظبط حضرتك. يوسف محسن، انا شايفه كمان علبه بلاستيك خارج منها سلك، فانا مش عارفه دي ايه بالظبط، ممكن نشرح للساده المستمعين. دي حضرتك فكره اقرب الى فكره الباور بانك، مستخدم فيها بطاريه 9 فولت ووصلتها، وجبت شاحن موبايل عادي جدا، خدت الجاك بتاعه وركبته على وصله 9 فولت دي ولزقتها على العلبه بحيث انها تدي منظر جمالي. الباور بانك ده شغال بفعاليه جدا، بس لسه عامل عليه بعض التعديلات. يعني لغايه دلوقتي لسه ما اطلقش عليه اسم معين يعني، بس يعني الفكره دي ما تعتبرش حاجه مختلقه جديده يعني، هي الفكره دي موجوده عادي، باور بانك ممكن يتباع في اي محل اكسسوارات موبايل. انا عايزه بس نقرب للساده المستمعين ان الباور تانك دوت اللي هو بيحفظ الشحن الاكبر وقت ممكن يعني، هو لما بنكون في مكان فالباور بانك دوت عباره عن جهاز صغير بنشتريه من اي مكان بيبيع الكترونيات، وبيتم توصيله بالموبايل، فالموبايل بيعيد شحنه مره اخرى. اللي ما يعرفش ايه هو الباور بانك، هو الباور بانك ده عايز اوضح للساده المستمعين هو عباره عن بنك للطاقه ممكن تشحن بيه الموبايل وانت خارج البيت. طبعا خارج البيت ممكن تبقى حياتك في الشارع، ممكن تبقى في عربيتك فيش كهرباء انك تشحن بيها موبايلك، ممكن تشحنه بالباور بانك. انت البطاريه المستخدمها هي بطاريه 9 فولت بالظبط؟ تمام. سعرها كام البطاريه دي؟ بتتراوح من 10 ل 15 جنيه. تمام. اصل هو الباور بانك معدي ال 150 جنيه، فبرضه عشان نقرب للساده المستمعين. لا الفكره دي اصلا كمان انه بالظبط ان هي كمان موفره، موفره وباقل التكاليف وباقل الموارد. تسلم اناملك الذهبيه يوسف محسن، بالفعل هو افتكار جميل وممكن انه اي حد ينفذه في البيت. لو سالتك انت مصري قول لي ايه؟ قول لي مصري، ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سالتك انت مصري قول لي ايه؟ قول لي مصري، ابني مصري وابني مصر الله. يوسف محسن نورتنا، ان شاء الله مزيد من الابتكارات. انت واحد من شباب المستقبل ان شاء الله اللي هيكون اكثر اشراقا. شكرا جزيلا ونلقاك ان شاء الله وانت محقق كل امنياتك ومزيد من الابتكارات. شكرا جزيلا. شكرا. كنتم مع الانامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة، شيرين صفوة.